إلهنا، هل في الوجود رب سواك فيدعى؟ أم هل في الملأ إله غيرك فيرجى؟ أم هل من حاكم فترفع إليه الشكوى؟ إلى من نشتكي وأنت العليم القادر؟ وإلى من نلتجئ وأنت الكريم الناصر؟ وبمن نستنصر وأنت المولى القاهر؟ وبمن نستغيث وأنت المولى القادر؟ من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر؟ من الذي يغفر ذنبنا وأنت للذنوب غافر؟ يا من هو عالم بالسرائر والضمائر، يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يا أمان الخائفين، يا أمان الخائفين، يا من هو عند قلوب المنكسرين، يا من يجيب دعوة المضطرين، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا رافع كل بلوى، يا منتهى كل شكوى، يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه، وبرحمته كشف الضر عن أيوب إذ ناداه. اللهم إن لك عبادا يسومهم أعداؤك سوء العذاب، قطعوا حبال نصرتهم وأوصدوا كل باب. فيا ناصر المسلمين ببدر وهم أذلة، ويا هازم الأحزاب، قطعوا كل حبل إلا حبل الرجاء فيك، وأوصدوا كل باب إلا باب الأمل فيك. اللهم إنا نستنصرك فانصرهم، اللهم إنا نستنصرك فانصرهم، اللهم إنا نستنصرك فانصرهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم قتلاهم. اللهم كن لأهل السنة في العراق، وكل أهل السنة في الشام، وكل أهل السنة في اليمن، وكل أهل السنة في إيران. اللهم إنهم يسومهم أعداؤك سوء العذاب. اللهم أنزل السكينة على قلوبهم، اللهم وعليك بأعدائهم، اللهم كدهم وامكر بهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم إنه طغى وبغى وظلم وفجر، اللهم إنه سعى في الأرض فسادا، وأنت لا تحب المفسدين. اللهم شل أركانه، اللهم شل أركانه، اللهم جمد الدماء في عروقه، اللهم اجعل الموت أغلى أمانيه، اللهم اجعل الموت أغلى أمانيه، اللهم اجعله عبرة لكل ظالم وطاغية، اللهم اجعله عبرة لكل ظالم وطاغية، يا ذا الجلال والإكرام.